القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نقضيها مع باقة متنوعة من الألحان التي أبدعها الفنان الأصيل أحمد صدقي، الذي غاب عنا في 14 من شهر يناير عام 1987. وكان لأحمد صدقي رؤية موسيقية خاصة، فقد كان ملتزما ومجددا في آن واحد في كل ابتكاراته وإبداعاته اللحنية خلال رحلته الفنية الطويلة على مدى قرابة 50 عاما. بدأ عهده بالإذاعة ملحنا ومغنيا في بعض البرامج الغنائية، إلى جانب تلحينه لمجموعة من الأغنيات البدوية والريفية التي لاقت نجاحا كبيرا. واستطاع أحمد صدقي منذ بداياته أن يشق طريقه وسط عمالقة الملحنين أمثال زكريا أحمد ومحمد الأصبجي ورياض الصنباطي وعزة الجهلي، وذلك بفضل موهبته وحرصه على الأصالة. فكلفته الإذاعة المصرية لوضع ألحان لكبار المطربين والمطربات أمثال صالح عبد الحي وفتحية أحمد ونجاة علي، جمع فيها بين معالم الأصالة والمعاصرة. ومن ألحان الفنان أحمد صدقي تغنينا المطربة الكبيرة سعاد محمد قصيدة وداع، وهي من أشعار إيليا أبو ماضي. وحان أن نتفرق فإلى اللقاء يا صاحبي، إلى اللقاء. إن الذي قد ردت وعدا والنوى فرقا البقاء. كان الموسيقار أحمد صدقي خبيرا وحجة في علوم الموسيقى العربية، خاصة المقامات والإيقاعات الموسيقية المختلفة، وكان ذلك يبدو بوضوح في انتقالاته اللحنية التي تفيض بها بدائعه اللحنية. وهو يعد الوحيد بين أطرابه من الملحنين الذي ابتكر إيقاعات موسيقية وصاغ منها ألحانا غاية في الإبداع. ومما يذكر أن أحمد صدقي كان من أكثر الملحنين تفهما لأبعاد الأصوات التي يتعامل معها ويستخرج منها مواطن الحسن والجمال. ومن ألحان الموسيقار أحمد صدقي تغنين المطربة القديرة شهرزاد هذا اللحن العاطفي: أنا وحبيبي والقمر بين الشجر طالل علينا، نلت الهنا وشفتنا كل المنى ما بين إيدينا، أنا وحبيبي. كلمات الشاعر الغنائي محمد علي أحمد. كان أول عهد أحمد صدقي بالإذاعة من خلال البرامج الغنائية، فقد لحن برنامجا غنائيا بعنوان احتفال قدماء المصريين بوفاء النيل، كتبه الفنان التشكيلي أحمد يوسف الذي كان مصورا بالمتحف المصري ومدرس علم الآثار بمدرسة الفنون التطبيقية، وكان من إخراج الإذاعي الكبير علي خليل وعبد الرحمن ساني، وهو من قدام الإذاعيين. وقد شارك أحمد صدقي في هذا البرنامج بالغناء إلى جانب التلحين، وهو الذي كان يعمل في ذلك الوقت رساما في المتحف المصري. وأذيع البرنامج في اليوم السابع من شهر سبتمبر عام 1939. ومن البرنامج الغنائي الموكب الذي كتبه الشاعر عبد الفتاح مصطفى وأخرجه الإذاعي القدير أنور المشري، نستمع إلى هذا اللحن من الفنان الأصيل محمد أنديل. Love.